ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل رب إني وضعتها واذكر

ذلك بأنهم قالوا

الرسول حق وجاءهم البينات تنزل التوراة

والله عليم بالمتقين. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع من الأمر شيء أن واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون قوم قوم فقد

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

ربهم لهم جنات أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.